بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة كتاب النكاح، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، متفق عليه. هذا الحديث يتعلق بالمحرمات من النساء، والمحرمات من النساء نص الله على كثير منهن في آيتين: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، إلى قوله: وأن تجمعوا بين الأختين. والمحرمات نوعان: محرمة على التعبيد، ومحرمة لا على التعبيد. فالمحرمات على التعبيد من النسب سبع: أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. والمحرمات بالمصاهرة: أمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، ومنكوحة الأب ولا تنكحوا، وحلائل أبنائكم يعني زوجة الأب، زوجة الابن، وأم الزوجة وبنت الزوجة، فهؤلاء أربعة. والمحرمات إلى أمد هي من يحرم الجمع بينهما كالأختين، وأن تجمعوا بين الأختين. فمن تزوج امرأة حرمت عليه أختها، يعني حرم أن يجمع بينها وبين أختها بنص القرآن: وأن تجمع بين الأختين، وبينها وبين عمتها وخالتها وبنت أخيها لأنها تصير عمة، وبنت أختها لأنها تكون خالتها. قال عليه الصلاة والسلام: اقرأ الحديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. فإذا تزوج الرجل امرأة حرم عليه أن ينكح عمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو بنت أختها، فيحرم عليها. فيحرم من تزوج امرأة حرم عليه الجمع بين يعني خمسة أنواع: الأخت وبنت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت. وحكمة التحريم معلومة، لأن الجمع بين سبب للقطيعة، والقطيعة بين الأختين وبين العمة وبنت أخيها والخالة وبنت أختها عظيمة. ومعلوم ما يجري بين الضرائر من الشحناء والخصومات والعداوات، فجاءت الشريعة بسد الذريعة. وهذا من أدلة قاعدة سد الذرائع، فنهي عن الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها سدا لذريعة القطيعة. ولا شك أن القطيعة بين قرابة القربة يعني أشد من القطيعة بين القرابة البعيدة. ولهذا لا يحرم أن يجمع الرجل بين المرأة وبنت عمها، وإن كان قد يحصل شيء من القطيعة، لكن ليست القطيعة بين بنتي العم كالقطيعة بين الخالة وبنت أختها والعمة وبنت أخيها. والله قد أباح نكاح بنات العم وبنات بنات الخال والجمع بينها. نعم بعده. أحسن الله إليكم. عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح. رواه مسلم. وفي رواية له لا يخطب. وزاد ابن حبان ولا يخطب عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. متفق عليه. ولمسلم عن ميمونة نفسها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. أظن هذا الحديث تقدم في كتاب الحج في المحظورات، محظورات الإحرام، من محظورات الإحرام النكاح، الوطء والعقد. لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا يتزوج ولا يكون وليا في النكاح ولا ينكح. وقد اختلف العلماء في ذلك نظرا لما لتعارض حديث عثمان مع حديث ابن عباس، فإن ابن عباس ثبت عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، ولكن كما ذكر المؤلف ثبت عن ميمونة رضي الله عنها وعن أبي رافع السفير بين النبي وميمونة أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. قال العلماء فميمونة وأبو رافع أعلم بالحال من ابن عباس، فقدموا ورجحوا حديث ميمونة وأبي رافع والموافق لحديث عثمان على رواية ابن عباس رضي الله عنه. فالصواب أنه يحرم على المحرم أن ينكح أو ينكح كما صرح به في حديث عثمان، فلا يحل له أن يتزوج، يعني فمن محظورات الإحرام عقد النكاح، من محظورات الإحرام عقد النكاح، فلا يكون فلا يعقد نكاحا ولا يعقد لامرأة. يعني هذا الحكم يتعلق بالمحرم والمحرم، فالمحرم الرجل لا يعقد والمرأة لا يعقد عليها، لا ينكح ولا ينكح ولا يكون وليا. وكذلك الخطبة ولا يخطب، لأن الخطبة مقدمة لعقد النكاح، فسدا للذريعة لا يخطب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. بعده. صلى الله عليه. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق شروطي أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه. عقبة. نعم. أحسن الله عليكم. إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. الشروط يجب الوفاء بها كلها، المسلمون على شروطهم، والوفاء بالشروط داخل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، لأن الشروط في العقود هي جزء من العقد، فيشملها وجوب الوفاء بالعقود. ولكن العقود تتفاوت، فأخطرها وأعظمها شأن العقد النكاح. إذن فالوفاء بشروطه هو أحق من وأوجب، أحق وأوجب من الوفاء بغيره من شروط من الشروط في العقود، فلا يكون عقد النكاح كعقد بيع أو عقد إجارة. إن حق الشروط أن يتوفوا به ما استحللتم به الفروج. وسمى الله عقد النكاح ميثاق، عقد النكاح سماه الله ميثاقا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. الله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة 3 أيام ثم نهى عنها، رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر، متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر، أخرجه 7 إلا أبا داود. وعن ربيعة بن سبرة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما أتيتموهن شيئا. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن حبان. الله المستعان. المتعة أي متعة النساء هو أن ينكح الرجل المرأة مدة معلومة، يوم ولا أسبوع ولا شهر، ينكحها على هذا الشرط مؤقت، هو النكاح المؤقت. المتعة متعة النساء هو نكاح مؤقت، وقد كان جائزا في أول الإسلام وأذن فيه الرسول في بعض الغزوات ونهى عنه في بعضها، حتى قيل إنه أبيح ونسخ مرتين، لكن الأمر استقر على التحريم، وذهب جمهور الأمة واستقر الأمر على تحريم، فهو من الأنكحة الباطلة. فمن عقد على امرأة على أن يقيم معها أو تقيم معه مدة معلومة فهذه هي المتعة، وهو نكاح محرم باطل. وحديث سبرة ابن معبد صريح في نسخ ما تقدم من الإذن، إني يقول عليه الصلاة والسلام: إني كنت أذنت لكم في المتعة من النساء، وإن الله حرمها إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيئا فليخلي سبيله. من كان عنده امرأة تمتع بها وعقد عليها عقد متعة فليتركها ويخلي سبيلها ولا تبقى عنده، ولا تأخذوا مما أتيتموهن شيئا. واستقر الأمر على هذا عند جمهور أهل العلم، وقد كان في هذا بعض الخلاف كما يروى عن ابن عباس أنه كان يرخص في نكاح المتعة، وبعضهم يعني في بعض الروايات ما يدل على أنه إنما رخص فيه للضرورة، والصواب أنه لا يحل مطلقا، وهذا ما درج عليه جماهير أهل العلم. ولكن الطائفة المرذولة الخبيثة الرافضة صارت عندهم دينا يتدينون بالمتعة، يتعبدون بنكاح المتعة، والراوي لتحريمها هو علي رضي الله عنه، الراوي لتحريم المتعة هو علي رضي الله عنه، فدل ذلك على خبثهم. فعلي الذي يغلون فيه ويعظمونه راغموه وخالفوه فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم البعداء البغضاء، وليس هذا بغريب منهم، وهم يشركون بالله و يبغضون خير هذه الأمة، أصحاب النبي. النبي صلى الله عليه وسلم وفي مقدمهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهم جميعا. انتهى الكتاب؟ لا بقي، أحسن الله إليك. إلى هنا يا أخي، اقرأ حديث متى، حديث عقبة بس أشوف الشروط اللي قال إنها حق الشروط أن توفوا به. نعم، أحسن الله إليكم. مثل الشروط، الآن في شروط عند أهل العلم، شروط النكاح، يعني عندنا فيه شروط فاسدة، مثل شرط التوقيت وشرط والتحليل، نكاح التحليل، وشروط مختلف فيها، ومنها مثلا ألا يتزوج عليها، هذا فيه خلاف، أو لا يخرجها من بلدها، والصواب صحة ذلك، لأنه ليس لها فيه غرض وليس فيه مفسدة شرعية، فإذا اشترطت ألا يتزوج عليها فذلك لها، أو لا يخرجها من دارها بيتها الذي تسكن فيه، أو لا يخرجها من بلدها فلها كل ذلك، وهذا من الشروط الصحيحة. نعم، عدم الإنجاب لو اشترط، أحسن الله إليك، إيش؟ لو اشترط على المرأة عدم الإنجاب أن ما تنجب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، والله الذي يظهر لنا هذا شرط مخالف لمقاصد الشريعة، من مقاصد الشريعة في النكاح تكثير النسل. نعم، والله أعلم. ايش قال الشيخ؟ صلى الله عليكم. ما يؤخذ من الحديث، أولا الشرط هو إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة وغرض صحيح، ويجب الوفاء بالشروط لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. ثانيا، قال شيخ الإسلام الأصل في العقود والشروط الجواز. الأصل في الشروط في العقود والشروط الجواز، الجواز والصحة، ولا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله. وأصول أحمد أكثرها تجري على هذا القول، ومالك قريب منه. قال ابن القيم رحمه الله: الضابط الشرعي أن كل شرط خالف حكم الله تعالى فهو باطل، وما لم يخالف فهو لازم. ثالثا، قال الفقهاء: والمعتبر من الشروط ما كان في صلب العقد. وقال الشيخ تقي الدين: وكذا لو اتفق عليه قبل العقد، وهو قول قدماء أصحاب أحمد. ما في شك، من شرطاه قبل العقد هو معتبر في العقد ما لم يتفقان على إلغائه، ولا إذا تواطأ على أنه كذا لا يخرجها من بلدها، أو على أنه يعطيها من المهر كذا، إذا تواطأ لكن لم يذكر هذا في مجلس العقد فهم معتبر، لأنهم إنما يعني جرى العقد بينهما بناء على الشرط المتفق عليه من قبل، فهم أحيانا لا يصرحون بالشرط في مجلس العقد لأنهم لا يريدون الإشهاد عليه، يمكن يشهدان عليه خارج أو قبل مجلس العقد، المهم اتفق عليه هو باقي ما لم ينسخانه. نعم. وقال في الإنصاف: وهو الصواب الذي لا شك فيه. قلت: وقطع به في الإقناع والمنتهى فيكون هو المذهب. رابعا، الحديث يفيد وجوب الوفاء بالشروط. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ولو لم تكن معتبرة ما أمر بالوفاء بها. خامسا، ويدل على أن أحق ما يوفى به هي شروط النكاح، لأن أمره أحوط والبذل فيه، لأن أمره أحوط. أحوط؟ نعم. لأن أمره أعظم وأهم. أعظم وأشد. نعم. والبذل فيه لأجل تلك الشروط هو أغلى ما تملكه المرأة وتحافظ عليه فيتعين الوفاء به. سادسا، الشروط التي يجب الوفاء بها هي الشروط التي لا تخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن خالفتهما فتحرم ولا تصح. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. قال الإمام الشافعي: أكثر العلماء حملوه على شرط لا ينافي مقتضى النكاح، ويكون من مقاصده كاشتراط الأسرة بالمعروف والإنفاق عليها. قال: أكثر العلماء يحملوه على شرط لا ينافي مقتضى النكاح، ويكون من مقاصده كاشتراط الأسرة بالمعروف والإنفاق عليها وكسوتها. هذا ومن جانب المرأة أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه. وأما الشرط الذي يخالف مقتضى النكاح كشرط ألا يقسم لها فلا يجب الوفاء به، بل يكون لغوا. الصلح، طيب أحسن الله إليكم، لأن لا يقسم لها يعني لو لا. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزة، والله في تأمل. نعم، أحسن الله إليكم. سابعا، من الشروط الصحيحة أن يصدقها شيئا معينا، أو أن لا يخرجها من بلدها، أو أن لا يفرق بينها وبين أبويها أو أولادها، فمثل هذه الشروط صحيحة لازمة. ثامنا، من الشروط الفاسدة أن تشترط عليه الطلاق ضرتها. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. قال الشيخ محمد بن إبراهيم للشيخ رحمه الله: إذا شرطت طلاق ضرتها صح عند أبي الخطاب وعليه أكثر الأصحاب. أعوذ بالله، لا والله، تشترط طلاق ضرتها ظلم، شرطت عليه. نعم، يذكر. نعم. والقول الثاني أنه مصادم لصريح الحديث. نعم. لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحبتها أو إنائها. نعم. والقول الثاني أنه ليس صحيحا، وهو اختيار الشيخ تقي الدين، وهذا هو الصحيح، لأنه لا يحل أن تشترطه ولو شرطته فهو لاغ، لحديث كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. تاسعا، قال الخطابي: الشروط في النكاح أنواع، بعضها يجب الوفاء به وهو ما أمر الله تعالى به من إمساك بمعروف وتسريح بإحسان، وبعضها لا يوفى به كطلاق أختها لما ورد من النهي عنه، وبعضها مختلف فيه كاشتراط أن لا يتزوج عليها أو أن لا ينقلها من منزلها إلى منزل. هذا مختلف فيه والصواب صحيح. نعم. وما يشترطه العاقد لنفسه خارجا عن الصداق، وبصحة هذه الشروط وأمثالها قال الشافعي وأحمد وإسحاق. عاشرا، الله تبارك وتعالى عظم أمر عقد النكاح وأوصى بهذه الرابطة الزوجية أن تراعى وأن يحافظ عليها، وإن استحلال الفروج أمر ليس بالسهل ولا بالهين، فقد قال تعالى: وعاشرهن بالمعروف، وقال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وسمى العقد ميثاقا غليظا، فقال تعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. وقال صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع: يا أيها الناس اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله فاستوصوا فيهن خيرا. 11، قال ابن القيم: الوفاء بشروط النكاح الصحيحة هي أحق أن يوفى بها، وهو مقتضى الشرع والعقل. والقياس الصحيح فإن المرأة لم ترضى ببذل بضعها للزوج إلا على هذا الشرط، ولو لم يجب الوفاء به لم يكن العقد عن تراض. انتهى. محمد. نعم يا عبد الرحمن. أحسن الله إليكم. المتعة هل أباحها أحد يعني من الأئمة المشهورين بعد ابن عباس؟ والله ما علمت بدل الأئمة وأتباع الأئمة يظهر المطبقون ما فيه، يعني حتى ابن عباس يعني الروايات عنه مختلفة، وقلت لك إن بعضهم يعني بعض الروايات يقتضي أنه لم يبيح على الإطلاق كما ألي النبي صلى الله عليه وسلم بها في بعض الأوقات، ولا حتى تعرف عن الطوائف إلا عن الرافضة يعني. لا أبدا، هي مشهورة عند الرافضة. نعم نعوذ بالله. هنا في الشرح قال ابن هبيرة: أجمع على أن نكاح المتعة باطل، لا خلاف بينهم في ذلك. وقال القرطبي: الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل، وأنها حرمت بعد ذلك، ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض. الحمد لله. والتحريم أحسن الله إليك أنها أبيحت يعني مرتان، القول الصحيح حيام سهل الله، يعني كان ظاهر الحديث أنه هكذا. شيخ الإسلام ابن تيمية النووي رجح أنها أكثر من مرة، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية نقل عنه البسام قال: شيخ الإسلام الروايات المتواترة متواطئة على أن الله تعالى حرم المتعة بعد إحلالها، والصواب أنها بعد أن حرمت لم تحل، وأنها لما حرمت عام فتح مكة لم تحل بعد إيش؟ وأنها لما حرمت إيش؟ عام فتح مكة إيه؟ لم تحل بعد ذلك، يعني أنها مرة واحدة. أحسن الله إليكم. هذا يعني ما ينفي أن يكون أنها حلت وحرمت قبل ذلك، لكن هذا يعني حكم معين على تحريمها الأخير، وهو مضمون حديث سبرة بن معبد. حديث سبرة بن معبد صريح في التأبيد، وهذا لا يترتب عليه شيء، وحلت وحرمت مرتين. المهم الآن حكمها استقر على التحريم. نعم محمد. والمتعة اللي عند الرافضة الآن هل هي المتعة التي كانت أحسن الله يتمتعون الآن حتى يفتي الخميني بالمتعة بالمتزوجة؟ يعني المتزوجة؟ نعم. لا موجود عندهم أحسن الله، موجود في فتواهم منقولة الآن وإباحية، يعني ما هذا ما هي بالمتعة هذا، والعياذ بالله شريعة شيطانية هذه، شرعها لهم إبليس بالمتزوجة. نعم أحسن الله إليكم. ويفتون بالمرأة لمجموعة من الرجال يتمتعون فيها، يعني أمور لا يقرها لا. هذا عودة إلى الجاهلية. كان في الجاهلية يعني المرأة فأجرها يتعاقب عليها عدد من الرجال، نقول من أنكحة الجاهلية أن يأتي عدد من الرجال للمرأة.